يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في القوادح. وقفنا عند الكلام على قادح القول بالموجب بفتح الجيم. قال: ومنها أي من القوادح، أي من القوادح القول بالموجب بفتح الجيم أي بما اقتضاه الدليل. إذن الموجب هو الدليل مجازا يعني، والموجب هو ما اقتضاه الدليل. ولا يختص بالقياس، بل هو قادح في الأدلة ومنها القياس. وشاهده قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله، في جواب ليخرجن الأعز منها الأذل، المحكي عن المنافقين. أي صحيح ذلك، ليخرجن الأعز منها الأذل من المدينة يعني، لكنه الأذل والله ورسوله الأعز، وقد أخرجهم الله ورسوله. هنا قال شاهده، شاهد القول بالموجب، ولم يقل دليله، لأن القول بالموجب يعني يبحث عنه من أجل الأحكام الشرعية، والمثال المذكور أو الدليل المذكور الآن ليس في الأحكام الشرعية. ومن هنا قال وشاهده، ولم يقل ودليله. قال: وهو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. فمقتضى الدليل اللي هو مدلول ما جعله المستدل دليلا مع بقاء النزاع، أي الخلاف، بقاء النزاع أي الخلاف في الحكم، بأن يظهر أي المعترض عدم استلزام الدليل لمحل النزاع، اللي هو الفرع المتنازع فيه. وورد ذلك أي القول بالموجب على ثلاثة أنواع. حدها أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازم له، ملازم لمحل النزاع، ملزومه يعني. طبعا لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب، ولا يكون كذلك. والثاني أن يستنتج منه أي من دليل المستدل، أن يستنتج المعترض بالقول بالموجب من دليل المستدل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم. والخصم يمنع أنه مأخذ، يعني فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. والثالث أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة، يعني المستدل يظن العلم به فيسلم المعترض تلك المقدمة ويبقى النزاع في المقدمة المطوية، يعني التي لم تذكر، مسكت عنها. أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة، يعني المستدل يظن أن المقدمة معروفة فيسكت عن المقدمة، فيسلم المعترض تلك المقدمة ويقول أن النزاع لا زال إيه؟ النزاع لا زال قائم. فالأول الأول اللي هو أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه إيه؟ أنه محل النزاع، كما يقال في القول بقتل المثقل، يعني في وجوبه، في وجوب القود، في وجوب القود إذا قتل القاتل بمثقل بحجر أو عصا غليظة أو ما إلى ذلك مما لا يقتل غالبا، يعني كما يقال في القود، يعني في وجوب القود بقتل المثقل من جانب المستدل كالشافعي، سيقول ماذا دليل، سيصوغ دليلا الشافعي، قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القول كالإحراق بالنار، لا ينافي القول، يعني ايه؟ يعني فيثبت القول، وهو الفرع المقيس، هو الفرع لا عدم المنافاة، يعني لا تثبت عدم المنافاة، يعني قياسا على القتل بالإحراق في ثبوت القول. فيقال أي فيقول المعترض بطريق القول بالموجب، المعترض سيقول بطريق القول بالموجب، فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاة، سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القود، يعني لكن لا يلزم من ذلك وجوب القود الذي هو محل النزاع، لأن كون الشيء لا ينافي وغير مانع منه لا يلزم منه أن يقتضي، لا يلزم من عدم المنافاة، لا يلزم من عدم المنافاة الاقتضاء. كأنه يقول سلمنا عدم المنافاة لكن لا يقتضي القتل، القتل بسبب القود، لا يلزم القود بسبب الايه؟ القتل المثقل. هو وبين لكن لما قلت، لكن لما قلت في الدعوة، يعني هو يقول للشافعي ولكن لما قلت أي في الدعوة إن القتل بالمثقل يقتضي، يقتضي القود، يعني أي القود، يعني بحسب هذا، بحسب غرض المستدل، بحسب غرض المستدل، لأنه في الدليل لم يذكر قضية الاقتضاء، وفي الدليل لم يذكر قضية الاقتضاء، لكنها بحسب غرضين. من لكن لما قلت إن القتل بالمثقل يقتضيه أو القود وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل، يعني إيه؟ يعني لا يلزم من عدم المنافاة الثبوت، لا يلزم من عدم المنافاة الثبوت. والثاني سيمثل للقسم الثاني، وهو أن يستنتج منهم إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ المذهب الخاص، يعني أنه هو مبنى قوله في المسألة، الخاص مهم، نعم، كما يقال في القتل يعني في وجوبه أيضا بالقتل بالمثقل أيضا. التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره تبقى من هنا بياني، من هنا بياني، يعني التفاوت في الوسيلة ومن الوسائل آلات القتل و التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القول كالمتوسل إليه، يعني كالتفاوت في المتوسل إليه، والجامع مطلق التفاوت في كل، يعني أن المحددة والمثقلة وسيلتان إلى القتل، والتفاوت الذي بينهما بين المثقل والمحدد لا يمنع الوجوب كما لا يمنعه في المتوسل إليه وهو قتل من قتل وقطع وغيرهما، لا يمنع تفاوته القود يعني وجوب القود فيثبت بالمثقل كالقتل بالمحدد، لأنه إذا كان التفاوت غير مانع، يعني إذا كان التفاوت في الوسائل غير مانع ثبت كون المثقل مثل الايه مثل المحدد. يعني لو حبينا نفك القياس ده، الفرع هو القتل بالمثقل والأصل القتل بالايه بالمحدد، والحكم هو ثبوت القول، والعلة التفاوت في الوسيلة. خلاص فكينا يعني فكينا القياس إلى أركانه، يعني الوصف اللي هو سيدي نعم القتل بالمحدد والقتل بالمثقل والوصف اللي هو التفاوت في الوسيلة. طبعا هنا المثال هنا غير المثال السابق، يعني القياس هنا غير القياس السابق. والعلة هي القواعد الجامعة، لا الحكم بقى هو وجوب القول. وجوب القول كما يقال في القول بالمثقل في القتل بالمثقل أيضا التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغير لا يمنع القول كالمتوسل إليه من قتل وقطع وغيرهم، لا يمنع تفاوته القول. فيقال أي فيعترض المعترض بالقول بالموجب ردا عليه من جانب المعترض الذي ينفي القتل بالمثقل، لكن لا يلزم مسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القول، فلا يكون مانعا منه، فلا يكون مانعا منه، يعني لكن فلا يكون مانعا من القتل بالمثقل، يعني لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي معنى أشياء أخرى ليثبت الحكم، لكن لا يلزم من إبطال مانع لا يلزم انتفاء الموانع الأخرى ووجود الشرائط والمقتضي، وثبوت القول متوقف على جميعها، يعني انتفاء كل الموانع ووجود كل الشرائط ووجود المقتضي، يعني عندنا أشياء أخرى حتى نحكم بثبوت القول في المثقل. ثم قال والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هذا الذي عنيته باستدلالك تعريضا بي، تعريضا بي يعني لأني أثبته أو هو مأخذي في المسألة. ومن منع التفاوت في الوسيلة للقود مأخذي، مأخذي هذا إذا كان مجتهدا، أو مأخذ إمامي إذا كان إيه؟ إذا كان مقلدا. هذه في نفي القول. قال يعني المختار تصديق المعترض. ليه؟ لأن الأصل فيه الأمانة والعدالة والصدق والعلم. والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل. ليس هذا مأخذ. وقيل لا يصدق، قال لأن عدالته، لأن عدالته تمنعه من الكذب. ده تعليل ليه؟ تعليل القول المختار. لأن عدالته تمنعه من الكذب. إذا قال ليس هذا مأخذي، عدالته تمنعه من أن يكذب في ذلك، ولأنه أعلم بمذهبه، لأنه أعلم بمذهبه. وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر له، بأن لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر، لأنه قد يعاند بما قاله. يعني مع أن يكون هذا مأخذه في الواقع والحقيقة، وهو معاندة، وهذا يحصل بين الناس في العلم وفي المناظرات وفي يقول ليس هذا دليل، ليس هذا مأخذ، وهو في الحقيقة بنى مذهبه عليه، بنى قوله عليه وهو مأخذ، لكنه يقوله عنادا. ومن هنا فلا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر. والثالث، النوع الثالث ما ذكرته بقولي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة. إذن هذا المستدل يستدل بقياس منطقي اقتران، يستدل بقياس منطقي اقتران، ويسكت عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع. يطويه، يطوي المقدمة مخافة أن يمنعه الخصم، مخافة المنع لها لو صرح بها، فيرد بسكوته عنها القول بالموجب. يجيله يعني ايه؟ يعترض عليه بالقول بالايه؟ بالموجب، يعني موجب المقدمة. احنا نتكلم في قياس اقتراني، موجب القياس الحملي يعني. فيرد القول بالموجب، موجب يسلم المعترض المقدمة المذكورة في القياس، ويبقى النزاع في المقدمة المطوية، ويبقى النزاع في المقدمة الايه؟ المحذوفة اللي هو سكت عنها. نعم. كما يقال يمثل لهذا في اشتراط النية في الوضوء والغسل. كالتالي ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة. إذن الصلاة هي الأصل، الصلاة هي الأصل، يعني كما يشترط في الصلاة النية لأنها إيه؟ لأنها قربة. يعني كأنه إيه؟ الوضوء قربة، فيشترط فيها النية، والصلاة قربة فيشترط فيها النية، فيقاس الوضوء على الايه؟ الصلاة قربة فيشترط فيها النية، وكذلك الوضوء فيشترط فيها النية. ويسقط عن الصغرى خوفا من منعها، او ظنا ان الخصم عالما ايه؟ عالم بها. فيسقط عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة. الوضوء والغسل ايه؟ قربة. لأن الغسل قد يكون عادة، أو نعم الغسل قد يفعل عادة أو يفعل طبعا لا، ونتكلم عن الغسل يعني اللي هو الشرعي يعني. فيقول المعترض أي بطريق القول بالموجب، لأنه الآن فيرد القول بالموجب عليه، فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية بإيه؟ لكن لا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل. لا يشت... لا لا لا ايه لا يلزم لا الآيات لم اشترطها في الردود والوصل. ليه؟ لأن المقدمة الواحدة لا تنتج. المقدمة الواحدة إيه؟ لا تنتج. فيسمم له أنه هو طوي المقدمة وقول له أنت ذكرت مقدمة واحدة والمقدمة الواحدة لا إيه؟ لا تنتج. فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك، ويبقى انتقلنا من القول بالموجب إلى قادح إيه؟ قادح آخر. فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب، يعني كان يقول المعترض إنها للنظافة فقط ولا قربة فيهما، إنهما للنظافة ولا قربة فيه فيهما. إذا قال ذلك نبقى خرجنا عن قضية القول بالموجب واحتجنا إلى منع المنع بقادح إيه؟ بقادح آخر. يعني فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب، يعني عايز تقول ان الإرادة المذكور على القول بالموجب، لكن لو صرح بالمقدمة يمكن للمعترض ان يعترض باعتراض ايه؟ باعتراض القادح ايه؟ القادح ايه؟ اما المشهورة يعني اما اذا كانت المقدمة المسكوت عنها مشهورة، هذا اذا كانت المقدمة المسكوت عنها غير ايه؟ غير مشهورة. اما اذا كانت المسكوت عنها مشهورة فكالمذكورة تعتبر كأنها ايه؟ مذكورة، فلا يتأتى فيها القول بالموجب، يعني يمنعها المعترض بقادح ايه؟ بقادح آخر، إلا أن تكون هذه المقدمة المحذوفة المشهورة متفقا عليها فلا يمكن نقضها أو يمكن لا يمكن منعها بأي قادح. بأي قادح لا يمكن منعها إلا إذا كانت متفقا إيه؟ متفقا عليها بين القسمين. ثم انتقل إلى الكلام على القدح في المناسبة، مناسبة الوصف للحكم. قال ومنها أي من القوادح القدح في المناسبة للوصف المعلل به للحكم، وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه، وفي الانضباط للوصف المذكور، وفي الظهور له بأن ينفي كلا من الأربعة. احنا عندنا ان أربعة أوصاف أو أمور أو قيود، هو ان العلة ينبغي أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مفضا إلى الحكم مناسبا. فيأتي هنا القدح في أحد هذه الأمور الأربعة، فأن يقول الوصف غير مناسب، الوصف غير صالح لإفضاء الحكم إلى المقصود، الوصف غير منضبط، الوصف غير ظاهر، ويجاب عن كل اعتراض من هذه الاعتراضات بطريق من الطرق. قال ومنها أي من القوادح القدح في المناسبة للوصف المعلل به الحكم، وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود، إلى المقصود أي من شرعه، من شرعه، وفي الانضباط للوصف المذكور، وفي الظهور له بأن ينفي كلا من الأربعة، فأن يبدي في أولها مفسدة راجحة أو مساوية أو مفسدة مساوية لما مر من أنها تنخرم بذلك، المناسبة تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية. ويبين في ثانيها عدم الصلاحية للإفضاء، وفي ثالثها عدم الانضباط، وفي رابعها عدم الظهور. وجوابه أي جواب القدح بشيء من ذلك، بشيء منها، بالبيان له، بأن يبين أنها مناسبة أو يبين أنها صالحة إلى إفضاء الحكم إلى المقصود، أو أنها منضبطة، أو يبين أنها إيه؟ ظاهرة. الأول ببيان رجحان المصلحة على المفسد، كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس، فيعترض بعدم المناسبة، بعدم المناسبة، فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة، فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر، لأنها هذه المصلحة التي يدعيها المستدل لحفظ الدين، وما ذكر لحفظ الناس، وحفظ الدين مقدم على حفظ الناس. الشيخ عبد الله مبسوط الحكاية، يقول لك هو ده اللي أنا عايز، أنا جاي النهارده عشان كده. واضح ان المثال هنا واضح، الامر ماشي. لم يحصل طبعا اختلال، لم يقصد يحصل يعني اختلال في حفظ مقصد الدين. احنا بنتكلم في مسارات معرفيه، يعني اذا اعترض بهذا يجاب بهذا. انت عندك طريق لتعترض به وطريق للمعترض عليه يجيب به. إذا لم يستطع، يعني لو اعترضت اعتراضا غير مخنن، ليس في القانون، قانون الجدلي، يقول لك لا، أنت تعترض، أنت تتكلم، لازم تعترض بطريق من طرق الاعتراضات، بقادح من القواعد، قادح مناسب، والمعترض عليه له أن يجيب بكذا، ويمنع من أمور أيضا، يمنع من أمور، ولو ارتكبها يكون منتقلا، يكون يعني أو إذا يعني تمادى أو جحد أو كذا سيكون له حكم آخر. لكن هناك مسارات معرفية للاستدلال، مسارات أخرى للاعتراض ينبغي أن يقتفيها كل واحد، وألا ينصب أي طرف من الطرفين منصبا آخر. إذا كنت مستدل يبقى لا تنتقل معترض، إذا كنت معترض لا تنقلب مستدل، حتى لا يطول الكلام وينتشر. قلت هنا و نعم، حتى لا يحصل التي هذه تحفظ قضية ولا تلبسوا الحق بالبعض وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، سيحصل خلط في ال طبعا هذا الأمر كان يتم تلقائي، لكن لما لج الناس واختلت هذه الضوابط وهذه احتاجوا إلى وضع قوانين حاكمة رادعة. ده كل دايرة، كل اللي احنا بنقوله ده في القواعد، كل ده من باب الحفاظ على العقل، ألا يعبث أحد بعقل أحد حتى ولو كان يقصد الحق، وألا يعترض أحد على أي معرفة إلا بضابط حتى لا يهدم الحق أو ينتصر انتصارا لنفسه، لأن الحق أهم من الناس أجمعين. إن رد الأجلاء على الأجلة من الشيوخ والأبين دل مع قبول غير واحد النبه له على استحبابه وطلبه، رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، وصوب النقاد كل ذلك، حتى الرهوني مع رسوخه اقترب الرد على ايه؟ شيوخ. على شيوخه. وذاك عندي هذا الذي اقصده من البيت الاخير، وذاك عندي ان حق الحق مقدم على حقوق الخلق. لا، المعرفه اللي هي المعرفه تصارع، وبعدين مع صيانه المعرفه وصيانه الحق لابد ان عقول الناس تحترم. والحق حق الانسان مهما يعني بقوته و ما أودع الله فيه، لكنه مسكين يخدع يتلاعب به يعبس بالعقل. فوضعت هذه القوانين حفاظا على عقول الناس من أن يعبس بها، وحفاظا على المعرفة أن تكون محلا للعبث. من هنا هذا شيء يعني دائما ما ننبه إليه. قال والثاني ببيان إفضاء الحكم إلى المقصود، كان يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم. تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح، يعني وصف صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم. فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء إلى الفجور، لأن النفس مائلة إلى الممنوع. نقول إلى الله سبحانه وتعالى حرم المحرمات. في قضية من جهة المصاهرة عشان الإنسان لا يفجر بمحرمة عليه. فالمعترض يعترض ويقول ده منعه منها يجعله راغبا في هذا، لأن النفس ترغب في الممنوع. كل ممنوع مرغوب كمان. فيجاب بأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهات كالأم. تحريم المؤبد يسد باب الطمع فتصير غير مشتهات. أنا تكلمت في هذا أمر لا أريد أن أبتعد عن المقصود في أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا أعان عليه، وإذا أوجب شيئا أعان عليه، هذا بالاستقراء. ولذلك تكون المرأة حلالا من حيث مشروعية الزواج، يعني يجوز لك أن تتزوج بها. فإذا يعني حرمت عليك لأنك تزوجت بنتها صارت فيها مش إنك أنت تعتبرها كأمك، لا، الله سبحانه وتعالى ينزع من نفسك الميل إليها. أنت معرض إنك تروح وتغلو بها وتجلس معاها وتكون متخففة في البيت وكذا. فإذا وتكون نعم. ولذلك لما قال لزوجة أبي حذيفة أرضعيه تحرمي عليه، فتقيت تحرمي عليه من جهتين، من الجهة الكونية القدرية ومن الجهة الشرعية. فمن جهة قدرية ولذلك تقول إيه؟ فأذهب الله ما في نفس أبي حذيفة شرعا وكونا. شرعا وكونا ما هو يعني قال إن أبو حذيفة صار يغار، الوقت كبر وكذا، والشرع منع التبني، وهو ما متربي في فلسطين، وأنا بقى في نفس الشيء من دخوله وخروجه على زوجته. وهي كانت أمه أصلا، كانت أمه بالتبني قبل أن يلغى موضوع التبني. فلا أرضعيه تحرمي عليه، فلو تحرمي عليه أن تصيرين حراما عليه بالحكم الشرعي، طب الكوني هو سينزع الله من قلبه الملء إليك وينزع من قلبك الملء إليه بدليل قولها فأذهب الله ما في نفس أبي حذيفة. أذهب الله ما في نفس أبي حذيفة. وهكذا طبعا هذا كلام طويل وأنا كنت يعني كتبت فيه كلام اللي هو أن الله إذا شرع شيئا أعان عليه، يبقى القدرة التوفيق الإلهي الحكمة الإلهية اقتضت ذلك حتى لا يشق على المكلفين. وإذا أوجب عليك شوف صيام رمضان بالنسبة لك، طب شوف صيام التطوع، أنت تجاهل عشان تصوم يوم ولا يومين في الأسبوع ولا، طب تعالى صوم 30 يوم تلاقي نفسك خفيف سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يجعله خفيفا على الناس. وهكذا إذا إذا إذا أوجب شيء بعث داعية المكلف إليه إعانة له، إعانة له على هذا الواجب. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. هذا زي ما تتبع سيدي قد يعني يصلح موضوعنا، إنه الشرع والكون يعني اجتماع الجانب الشرعي والكوني في يعني موضوعا موجود، ولكن هو طبعا هو داخل في كلام في الفطر. الفطر شوف يعني حتى لو كسر التكاليف يعني يضع هناك حاجه اسمها الداعيه الحامله، ما يجعلش لك نزوع الى الى الى الى الى, إلى المحرمات الا اذا تكلفت بقى، اذا تكلف الانسان ذلك. ولذلك لا لا لا لا لم تاتي نصوص موجبه للزواج، يعني خلافا طبعا لابن حزم. لماذا؟ لان قال الداعيه الحامله عليه يعني اكتفي بها عن الوجوب، وقال العلماء اكتفى بداعي الطبع عن داعي الايه؟ عن داعي الشرع. ولذلك لم يحرم، لم تاتي النصوص تحرم عليك اكل النجاسات، لان نفسك ستعاق هلواء من غير نهي. هذا امر لا يحتاج الى ايه؟ الى نواهي حتى لا يكثر التكاليف. وليتلاقى بقى الجانب الفطري بالجانب الشرعي يتساندان ويتعاضدان ويتعاونان. وفي الغالب دايما اللي بيعمل المحرم تلاقيه بيتكلف، وحتى اذا لو كان شيئا مرتب القلب يضطرب عند فعل المحرم، عند اخذ المال الذي ليس بحلال على الانسان، عند الاقتراب من حرام ما، القلب يضطرب، جعل فيه ميزان. طب هنا قال ايه؟ بحيث تصير غير مشتهات كالام. والثالث ببيان انضباط الوصف بنفسه او بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة. يقول ان السفر بالنسبة للمشقة ده وصف مع العلة الحقيقية اللي هي المشقة، لكن جعل السفر ضابط له، ضابط لهذه. يعني اذا كان الوصف غير منضبط يجعل بجواره ايه؟ شيئا يضبطه. الرضا غير منضبط لانه لا يدخل احد في قلب احد، فيجعل الصيغه تضبطه. المشقه غير منضبطه، يجعل السفر يضبط هذا غير المنضبط. زي برضه التحريم من الرضاع، قال الرضاع ما انشز العظم وانبت اللحم، أو الرضاعة من المجاعة، أو ما يثبت إحنا نعرف منين. فضبط بقى إما بمصة كما يقول المالكية والحنفية، أو بخمسة كما يقول الشافعية، أو بثلاثة كما يقول الظاهري. ولا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، إذا قالوا إذا الثلاثة تحرم، مع أنه عمل بالمفهوم المخالف وهم لا يقولون به أصلا. لكن على أي حال قال والرابع ببيان ظهوره بأن يبينه بصفة ظاهرة. كان يعلل في العقود بالرضا فيعترف بأن الرضا أمر خفي فلا يعلل به فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة تدل عليه وهي الصفة. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.